بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الثاني، وفيه مسألتان. قوله المبحث الثاني وفيه مسألتان، هذا تابع لقوله الباب الثالث في الحجب وفيه مباحث. الباب الثالث من أبواب الكتاب وفيه مباحث. المبحث الأول وتقدم لنا وفيه ثلاث مسائل. المبحث الثاني موضوعنا اليوم وفيه مسألتان. المبحث الأول فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في أهمية معرفة الحجب. لا يجوز لمن لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث محجوبا وقد يمنع من يستحق الإرث. المسألة الثانية في تعريف الحجب لغة واصطلاحا. المسألة الثالثة في أنواع الحجب. الحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان، ومن يتأتى عليه حجب الحرمان ومن يتأتى عليه حجب النقصان. هذا في المبحث الأول. المبحث الثاني هو موضوعنا الآن وفيه مسألتان، المسألة الأولى والمسألة الثانية. المسألة الأولى التي سنأخذها الآن إن شاء الله، وتأتي المسألة الثانية في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. المسألة الأولى في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان. في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان. تقدم لنا أن حجب الحرمان نوعان: حجب بأوصاف وحجب بأشخاص. حجب الأوصاف انتهينا منه، وهو يتأتى على جميع الورثة. ممكن يكون الأب كافر والولد مسلم فلا يرث. فحجب الحرمان بأوصاف، أوصاف وهي ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. هذا ممكن أن يتأتى على جميع الورثة، ما يقال هذا يتأتى على جميع الورثة إلا كذا، لا. حجب الحرمان بالأشخاص، بالأشخاص يتأتى على جميع الورثة إلا ستة. ستة ما يمكن يتأتى عليهم حجب الحرمان بأشخاص، ما في أشخاص أقرب منهم يحجبونهم هؤلاء الستة، وهم الأبوان والولدان والزوجان. الأب ما أحد يحجبه بشخص، يحجب بوصف نعم ممكن، لكن يحجب بشخص لا. الأم ما تحجب بشخص أقرب منها، وإنما ممكن تحجب بوصف، تكون كافرة، تكون رقيقة، تكون قاتلة. والولدان، الولدان عرفنا أن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الولدان يشمل الولد الابن والبنت، الابن الذكر والبنت الأنثى، والولدان الذكر والأنثى. فالابن ما يقال محجوب بشخص، ما في أقرب منه، والبنت كذلك. والزوجان وهما لا يجتمعان، يعني الأبوان يجتمعان والولدان يجتمعان، لكن الزوجان لا، ما يجتمعان، إما زوج أو زوجة. كذلك الزوج ما أحد يحجبه حجب حرمان شخصي، وإنما ممكن يحجب حجب حرمان بوصف. تكون الزوجة مثلا كتابية يهودية أو نصرانية ما ترث المسلم، تكون الزوجة مثلا مملوكة أما ما ترث، تكون الزوجة مثلا قاتلة ما ترث. فالحجب بوصف يتأتى على عموم الورثة، الحجب بشخص ما يمكن أن يتأتى على الزوجين، أحدهم لازم يرث، ما يقال محجوب منه أقرب منه. فيقول رحمه الله في ذكر القواعد التي يدور عليها حجب الحرمان بأشخاص: ما مدار حجب الحرمان على هذه القواعد الثلاث، قواعد ثلاث يدور عليها حجب الحرمان. نعم، مدار حجب الحرمان على هذه القواعد الثلاث. نحن نأخذ اليوم إن شاء الله القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، ثم القاعدة الثالثة تأتي فيما بعد. نعم. القاعدة الأولى أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، سواء كان المدلي والمدلى به عصبة كابن الإبن مع الإبن، أو صاحبي فرض كأم أم مع أم، أو صاحب فرض مع عصبة كبنت الإبن مع الإبن إلا ولد الأم، فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي بها وهي الأم بالإجماع. نعم. القاعدة الأولى أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، هذه قاعدة مسلم بها، إلا في ولد الأم أدلى بواسطة ولم تحجبه تلك الواسطة، وهذا بالإجماع. وإلا أم الأب وأم الجد أدلتا بواسطة الأب والجد وقد ترث معهما فلا يحجبها، وهذا محل خلاف، بخلاف ولد الأم هو محل إجماع، ولد الأم أدلى بالأم ولا تحجبه الأم. أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، الجد أدلى بمن؟ بالأب، يحجبه الأب. ابن الإبن أدلى بمن؟ بالإبن، يحجبه الإبن. أم الأم أدلت بمن؟ بالأم، فتحجبها الأم. ابن الأخ أدلى بالأخ فيحجبه الأخ. ابن العم أدلى بالعم فيحجبه العم، وهكذا. ابن المعتق أدلى بالمعتق فيحجبه المعتق. أن كل فرد أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ما استثني، إلا ثلاث مسائل، مسألة محل وفاق ومسألتان محل خلاف. سواء كان المدلي والمدلى به عصابة، المدلي والمدلى به عصب، ابن الابن هذا المدلي والمدلى به الابن، وكلهم عصبة، أصحاب تعصيب، ما هم أهل فرض، أو أصحاب فرض كلهم، المدلي والمدلى به. المدلي الجدة صاحبة فرض، أدلت بالأم صاحبة فرض، تحجبها الأم، الابن يحجب ابن الابن، والأم تحجب الجدة. هذا إذا كانوا صاحبي فرض أو صاحبي تعصيب، أو صاحب فرض مع صاحب تعصيب، مثل ابن الابن، مثل الابن حجب بنت الابن، ابن الابن صاحب تعصيب، الابن الابن وحده، الابن عصبة، حجب بنت الابن، بنت الابن صاحبة فرض، وبنت الابن أدلت بالابن فيحجبها. أم الأم أدلت بالأم فتحجبها. أبو الأب أدلى بالأب فيحجبه. ابن الابن أدلى بالابن فيحجبه، وهكذا. فأن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، سواء كان الاثنين ذوي تعصيب أو ذوي فرض أو تعصيب مع فرض، القاعدة مضطردة. إلا ولد الأم، هذا مستثنى من القاعدة بالإجماع، أدلى بواسطة ولم تحجبه تلك الواسطة، فإنه يرث مع الواسطة، ولد الأم يرث مع الأم. قلنا هلك هالك عن أم وأخ لأم، نقول الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، والباقي لأولى رجل ذكر عاصب. نعم. إلا وإلا إلا ولد الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي بها وهي الأم بالإجماع. بالإجماع، هذا محل إجماع، ما خالف فيه أحد من الأئمة ولا من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وإلا أم الأب فإنها ترث السدس مع الأب، وكذا أم الجد ترث معه السدس، لأنهما ترثان بالأمومة خلفا عن الأم لا عن الأب والجد، وهذا عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة كما سبق في مبحث الجدات. إلا ولد الأم بالإجماع، فإنه أدلى بالأم ولم تحجبه الأم، هذا محل وفاق. وإلا أم الأب وأم الجد، أم الأب بمن أدلت؟ بالأب. أم الجد بمن أدلت؟ بالجد. ترث أم الأب مع الأب لأنها ترث بالأمومة لا ترث بالأبوة، فهي هالك مثلا عن أب وأم أب يقال لأم الأب السدس، والباقي للأب تعصيبا. هالك عن بنت وأب وجدة من قبل الأب، المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللجدة أم الأب السدس واحد، وللأب السدس واحد فرضا، وله الباقي تعصيبا، يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الولد، ويرث بالتعصيب فقط مع عدم الولد، ويرث بالفرض فقط مع ذكور الولد. هالك عن جد أبي الأب وجدة أم الجد، المسألة من ستة، لأم الجد السدس واحد والباقي للجد تعصيبا. هالك عن بنت ابن، بنت ابن وجد وأم الجد، المسألة من ستة، لبنت الابن النصف ثلاثة، ولأم الجد السدس واحد، وللأب السدس فرضا، وله الباقي تعصيبا. يرث الجد بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، يرث بالفرض فقط مع ذكور الولد، يرث بالتعصيب فقط مع عدم الولد، يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الولد. وهاتان المسألتان التي هي أم الأب وأم الجد ميراثهما مع من أدلتا به محل خلاف عند الحنابلة فقط، يورثون الأم أم الأب مع الأب، ويورثون أم الجد مع الجد. وعند الأئمة الثلاثة رحمة الله على الجميع لا يورثون، يأخذون بالقاعدة السابقة، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. طيب يرحمكم الله، أم الأب وأم الجد أدلت بالأب وأدلت بالجد، لكن لا بصفة الأبوة والجدودة، وإنما بصفة الأمومة. فحتى لو لم يكن ابنها موجود، لا الأب ولا الجد غير موجود، والأم موجودة ما ترث، محجوبة. فما وجد من يحجبها فلا يحجبها الأجدة، لا يحجبها إلا الأم، إذا وجدت الأم حجبت. ويقول تقدم الكلام على هذا في مبحث الجدات صفحة 103 وصفحة 104، اقلب الصفحة. يقول رحمه الله: هل تسقط أم الأب وأم الجد بهما؟ ظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تسقط بمن أدلت به منهما، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها، وابنها حي. وعند المالكية والحنفية والشافعية، وهو رواية في مذهب الحنابلة، أنها تسقط بمن أدلت به منهما، واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب وكأم الأم مع الأم. احتجاج هذا بقياس وليس بدليل، وأولئك المذهب أتوا بالدليل، وإن كان الدليل هذا قيل أنه موقوف، لكنه على الصحابي رضي الله عنه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وابنها حي فورثها معه، فالدليل معهم، والقياس ما غير منطبق. اقسم: هلك هالك عن ابن وابن ابن آخر، ابن وابن ابن آخر، يعني ليس ابن لهذا، وإنما هو ابن لأخيه، وأخوه ميت، المال للابن وليس للابن الابن الآخر شيء. هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، المال لابن الأخ لأب، لأنه أقرب، وليس لابن الأخ الشقيق شيء مع وجود الابن، مع وجود الأخ. هلك هالك عن عم وابن عم، المال للعم وليس لابن العم شيء، لأنه أدلى بهذا الواسطة فيحجبه. هلك هالك عن معتق وابن معتق، المال للمعتق. هلك هالك عن أم وجدة، لا وارث له غيرهما، المال للأم فرضا وردا، ولا تستحق الجدة شيئا. هلك هالك عن أم أم وأم أب أب، أم أم وأم جد، ولا وارث غيرها، المال لأم الأم وليس لأم الجد شيء، لأنها محجوبة بالأم الأم أقرب منها. هلك هالك عن ابن وبنت ابن آخر، عن ابن وبنت ابن آخر، المال للابن وليس لبنت الابن الآخر شيء، أليس من ذوات النصف؟ بلى، لكنها محجوبة بالابن، فهي لا ترث النصف إلا بشرط أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها، والابن أعلى من بنت الابن. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم، للبنتين الثلثان وللعم الباقي، وليس لبنت الابن شيء، لأنها محجوبة بالبنتين. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، ولابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للعم شيء. من حجبه العم؟ ابن الام. وابن الابن هذا بالنسبة لأخته يسمى أخ مبارك، سواء كان أخوها أو ابن عمها، ربما يكون هو زوجها ابن عمها، ابن ابن وبنت ابن زوجان، فهذا أخ مبارك حيث ورثت به، لولاه لم ترث، لأن المسألة في المسألة الأولى استغرقت البنتان الثلثين. هلك هالك عن عم وعشرة أبناء عم، عموما متفرقين، عم واحد وعشرة أبناء عم، المال للعم وليس لأبناء العمومة الآخرين شيء مع وجود عمهم. هلك هالك عن أب وجد وابن ابن وابن، عن أب وأبوه وعن ابن وابنه، المسألة من ستة، للأب السدس واحد والباقي للابن، وليس للمتفرعين شيء، أدلى بالأب حجبه الأب، أدلى بالابن حجبه الابن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.